الأموال الربوية، يعني كان يسمى كما قلنا مثال أنه الأموال والأرض أموال ربويات كل بس المال. لا الحنطة هو أجر الأرض ولا حنطة؟ يأجر الأرض. نعم. لا ما يأجر الحنطة. لو أجر الحنطة على يأخذ مبلغ له هذا يعني إيش يأجر الحنطة؟ إيش بيسوي في الحنطة؟ إما يستعملها ويأكلها وإما يبيعها. فإذا باعها هذا ما هو اسم تأجير. أنا فهمت من أن يقصد أنه الاثنين أموال ربوية. لا هو يقصد هذا والله. نعم. باب المزارعة للشطر ونحوه. وقال قيس قال وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارب عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على أن من جاء على أن على إن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبدر فلهم كذا. وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن لا بأس أن يمتن القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على الثلث وأن تكره من المسمى أن تكره عند تكون في نسخة تكره. إذن لا بأس أن تكره الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن أبي الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر لشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. فكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسق تمر وعشرون وسق شعير. وقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي عليهن من الماء والأرض أو يمضي لهن. فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق. وكانت عائشة تختار من الأرض. وعمل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. ففي هذا الحديث جواز معاملة أهل الكتاب بالمضاربة والمشاركة والمحاقلة ولذلك وفيه جواز أن يعامل الرجل على شطر ما يخرج من الأرض أو نحو الشطر على ما يتفقان. فأن يكون منهما من أحدهما الأرض ومن الآخر العمل فيها. ولو كان البذر أو البذر بينهما لا بأس. وقد ذكر البخاري رحمه الله هذه الآثار لبيان جواز هذا الأمر وأنه كان معروفا عند السلف. هذه المعاملة معروفة عند السلف. يقول شيخ الإسلام تيمية إن النهي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رافع لخديج النهي عن كراء الأرض أنهم كانوا يكرون مزارعهم على النواحي من الأرض والسواقي من الزرع. وما سعد من الأرض بالماء مما حول البئر وغيره. فكان يقول أحدهما استأجر الأرض ولك هذه الناحية وفي هذه وأولي هذه. ففي هذه المعاملة غرر. وحدث الخصام في عهده بسبب ذلك. فجاء النهي عن هذه الصورة وهي المخابرة وهي المؤاكرة المنهي عنها. وبقي إباحة كراء الأرض على الربع أو الثلث أو ولذلك وإباحة الكراء بالذهب والورق ولذلك والله أعلم. مجموع الفتاوى 29 صفحة 104 إلى 115 هذا ملخص ما ذكر شيخ الإسلام. وأما حديث ابن عباس فمحمول على الاستحباب لإعطاء الأرض بدون عوض لما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. نعم. نعم هذا الأفضل والأكمل. المهم عرفنا أنه إذا حدد مكانا معين من الأرض أن هذا لا يحل ولا يجوز، لكن على المشاع على ما يخرج من الأرض للثلث للربع أو لك كذا مما يخرج، خرج قليلا أو كثيرا يعني بينهما. نعم. ذكر بعض أهل العلم ما يسمى بالمزارعة، قال العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر أو البذر من المالك، قال والمخابرة مثلها لكن البذر من العامل. هذه تسمية واصطلاحات يعني يرجع فيها لأعراف الناس، وإلا فقد جاء النهي عن المزارعة والنهي عن المؤاكرة والنهي عن المخابرة، وجاءت بعض الروايات إباحة المزارعة وإباحة المخابرة. يعني الذي يطلق فيه الإباحة يقصد به شيء غير الذي يقصد به النعم في المعنى الآخر. قلنا أن المزارعة تطلق أحيانا ويراد بها أخذ الأرض و يعني ما يخرج أو جزء أو نسبة مما يخرج من الأرض يكون لمالك الأرض، وجزء يكون للعامل فيها. فإن حدد المكان أو المقدار الذي يخرج من الأرض فهذا يصبح لا يجوز. إنه إيش؟ يريد مثلاً طن من هذه الأرض هذه لا تجوز لأنه قد لا تخرج هذه العلة. طيب هنا أيضاً يعني العلة أيضاً متحقق في نفس الأمر. كيف؟ عملهم من يصعصن على الشطر. شطر على الاثنين علي وعليك. يعني ما يخرج أنا لي النصف وأنت لك النصف، غير معروف يعني كل ما يخرج. أما هنا فصارت الربح لواحد دون الآخر، الآخر قد يخسر وهذا يربح. أما هنا الربح والخسارة علي وعليك. ولا حد أقول خلص يذهب عملي ويذهب يعني أرضك. أما تحديد هنا الرابح يكون واحد يقينا أنا رابح لأني صاحب الأرض وطالب الثلث هذا أو الربع هذا أو نصف هذا الجهة، فأنا رابح يقينا، وأنت قد تربح وقد تخسر. ففيها مقامرة وفيها غرر وفيها معاني كثيرة من هذا. يعني هذا رجل من عنده الأرض وذاك من عنده المال والتكلفة والكذا وعلى النصف مثلا، لكن إذا خسرت يعني ولم يعني يخرج شيء من المحصول خلص. فهل يعني أنت رجل صاحب أرض يتحمل شيء؟ ما أحد يتحمل شيء. مثل المضاربة يا إخوان، أنت الآن عملت في تجارة، أنت رجل يعني تجتهد وتسعى وكذا في التجارة، واحد جاء أعطاك مبلغ وقال تاجل لي في بضاعة التي تشتري وتبيع فيها، أعطاك مبلغ 100,000 تجرت فيه وجاء السوق نزل. طيب فالآن المال 100,000 صارت 50,000 صارت 40,000 صارت 70,000، فأنت لك المال الذي خسر المتبقي هذا من المال تأخذه، والآخر خسر عمله وجهده وتعبه. يعني صاحب الأرض يعني لم يخسر شيء، هو كيف ما يخسر شيء؟ ما خسر شيء، هو فقط يعني أعطاه هذه الأرض. نعم. لا حتى لو ما خسر غذائيا ما غذائيا، المهم أرضه هذه أعطاه إياها مثل المؤجل له. طيب كان ممكن يعطيها الواحد آخر، ويمكن الله سبحانه وتعالى يفتح وممكن كذا، فهذا خسر وهذا خسر، هذا خسر العمل هذا خسر المدة التي أعطاه إياها الأرض ليزرعها، ممكن هو يزرعها شيء آخر، يمكن كذا، الاحتمالات هذه موجودة، ينتفع بالأرض. نعم. في الإيش؟ على ما يتفقان. يعني يعود على ما يتفقان عليه في في في مسألة الخسارة. هم يتفقان وما يتفقان، ما عليه، ما خسر على صاحب المال. أو لو هم يتفقون على هذا على الخسارة. نعم يتفقون على هذا. المضاربة يوم يتفقون عليه هو المضاربة الخسارة. على يعني الطرف الطرفين هذا وهذا، هذا بالعمل وهذا بالمجهود، هذا هنا كان في جزء من المجهود صح ولا لا؟ فالجزء المجهود هذا كان متفقين عليه، هل له مقابل او لا؟ في المضاربة لا ليس نصف. في هذا لو هو صاحب التجارة وصاحب الفلوس ولكن هو أيضا يعمل يعني يشارك له في العمل. طيب. ويحتفظ لو نصف المال مثلا هذا نصف هذا نصف لا خسر نصف عليه لو هو يعمل أيضا. لأن مضاربة هو ما يعمل من تلك الفلوس أو من هذه الجامعة ولو هو يشارك معه في التجارة. الخسارة منصفة هكذا يتفقان في المال مقابل أنه يعمل معه. طيب نعم ما في شيء إن شاء الله. فضلش كان الطرف الآخر ما عنده فلوس فقط عمل، مع ذلك إذا حصل خسارة سيدفع فلوس. لا ما يدفع لا هو لهم يعمل والفلوس من واحد فقط كذلك. في المضاربة نحن أخذنا المضاربة هو الشخص عنده التجارة حتى لو أنه فلوس ولكنه التجارة، فهذا يأتي بالفلوس ويخطف الأمانة ولو يختم في الربح مش هيكون وفي الخسارة هو يختم ماله وهو أنا صح، هذا الشرط ما يعمل المضاربة تكون المجهود من الشخص والآخر منه المال أو الأرض أو كذا، إذا دفع مالها تعد صاحب المجهود، إذا دفع منها قسم من المال تعد أيضا مضاربة على ما يتفقان. ليس هي مضاربة مضاربة، قد يكون أنت دخولك يعني في الغالب في مثل هذا دخولك بالمال دخول بنسبة، يعني سيكون بنسبة يعني ما يكون مناصفة. فكذا إذا خسر سيدفع نعم. هذا يعني هذا فيها وجهين، يعني وجه مضاربة وجه مشاركة. نعم. نعم. مكان مضاربة، مكان مضاربة، واحد منه المال وواحد منه العمل. ثم حصل خسارة، فالخسارة على صاحب المال، مال صاحب المال، والصاحب العمل الذي طبعا إذا لم يقصر يعني. نعم. لكن إذا هل لهما يتفق على خلاف ذلك من قبل يعني، وإذا يعني ربح فمناصفة، وإذا خسرنا لنقص المال فالخسارة مناصفة أيضا. اتفق على ذلك، هل فيه بأس يعني في هذه المسألة أن هذا العامل لا يغرم شيئا، هل هذه فيها نص أو أثر أم هو يعني رأي؟ هذا الشرط يعني القاعدة التي وضعوها بهذا المعنى أن العامل يعني الذي يخسر صاحب الجهد لا يغرم مالا في حال الخسارة، هذا فيه شيء يعني من النص أو أثر؟ أنا ما أذكر الآن، لكن أنا أعلم يعني كأن هذا في اتفاق من أهل العلم على هذا، هذا اللي أذكره. نعم. نعم. يعني ظلم عليه أن خسر شيئا، خسر الجهد وخسر المال إذا اتفقوا على هذا. يعني في حال ما إذا شارك المال. على لا، المشاركة بالمال هذا موضوع آخر الآن. يعني هذا بالضبط مثل مسألة الربا يا إخوان، هذه مسألة قريبة من مسألة الربا، أنت تأخذ مال وتتاجر لي فيه وأنا أريد ربح كذا ثابت، فأنا لو دخلت ولا يعني دخلت بالمال يسقط مالي وأنا أسقط جهدي، أما لو أنت شرطت أن لا أخسر ولو جزء من هذا فهذا ربا، واضح ولا؟ الآن مو هيك الصورة. الصورة يقول إذا ربحنا من المال مثلا ومنه العمل، فأقول له إذا ربحنا فلي الربع ولك ثلاثة أرباع لأنك تعمل أنت سبب النمو هذا مثلا، اتفقنا على ذلك، لي الربع ولك ثلاثة أرباع. وكذلك إذا خسرت هذه التجارة أو العمل، الخسارة علي الربع ولك ثلاثة أرباع. يعني أقول له هذا أو متفق على هذا لألزمه بأن يعني يحسن العمل وأن يكون حذرا جدا من الخسارة لأنه استؤثر عليه، ما يقول أنا إن صار ربح أخذ منه وإن صار خسارة أنا ما أدفع، يعني إضع جهدي فقط ووقتي، لكن يعني قد يرى يعني صاحب المال أن هذا فيه إلزام أكثر. هو يعني عدم الخسارة ولو بنسبة هو ربح له، صح؟ لأي واحد؟ العامل؟ أيوه صح. يعني لا يضمن الخسارة كاملة، يضمن جزء من الخسارة ليس كاملة، صح ولا؟ فيعتبر هذا ربح ولا لا؟ فإذا هذا لو أنه شرط ألا يخسر خسارة كاملة ويأخذ، فهمتم ولا قصدي؟ وانا اساسا جزء من المال، المال الاصلي ما زاد عليه شيء وخاسر، لكن كتب من جزء من هذا الجزء هو نفسه. ما صح القاعده اللي تقول مثلا كل الشركات الربح والخساره على ما بينهما، فاذا كان مثلا هذا الربح نفس ما ذكر الشيخ، هذا الربح هذا النصب، فبالخساره كذلك هذا الربح. الشركات هذا على الجميع، انتبهت؟ على يعني أنت بمالك وأنا بمالي وكلنا وضعنا المال مع بعض، قد أنت مالك يكون أقل حصتك في الشراكة تكون حصة الربع، وأنا حصتي ثلاث أرباع أو أنت الربع وهذا الربع وأنا النصف، فبأخذ ربحي على حصة النصف وأنت الربع هو الربع على الربح، والخسارة كذلك. انتبه. لكن هب أن واحد منه اشترط وقال لا نعم أنا يعني في الربح أخذ الربع، ولكن في الخسارة أخذ نصف الربع، يعني أتحمل نصف الربع فقط. أخذ إلى هذا ما يجوز، هذا ربا واضح. إذا بالمضاربة على كأنها شركة لأحد الشركات، فهل يعتبر أنه إذا هو شركة؟ لكن الفرق بينه أن هذا بالخبرة والمجهود مقابل المال، هذه المضاربة. شيخ إذا قلنا هذه القاعدة الأولى قلنا صحيحة أن الربح والخسارة على ما بينهما، فإذا حتى الخسارة يضمن العامل. في المضاربة العامل يضمن الخسارة كاملة، يعني عفوا مجهوده كامل، وهذا يضمن المال كامل. لكن الإشكال أو كان السؤال فيما إذا كان هذا يعمل طيب وله مثل أجرة، يعني كأنها أجرة، لكن الأجرة هذا هو مقابل، يعني كان يعني دخل معاملتين في معاملة واحدة، مضاربة وشراكة. هي نسبة أيوة. فهذا على ما اتفقنا عليه، ما في بأس في جزء الشراكة. شيخنا المضارب في حال قصة صاحب العمل اللي صاحب الجول في حال قصة أو فرط هنا يضمن هو أو يضمن الجزء الذي أهمل فيه، الجزء الذي أهمل فيه يضمنه طبعا. وإن كثيرا من أخو طالب الله نعم وين الرجال صاحبنا فادي وين؟ بس الرجل بس يكمل سؤال. لا. قد الشيء يطلع وهو أجير يحدث مثلا أجل يعطي السيارة مقابل مثلا صاحب السيارة 70 دينار فهو 30 دينار ويتركون على مثلا الضرر من المقتل إذا كان مخالفا يدفع مثلا نصف القيمة أو هو الذي مسبب كيف يعرف عن صورة هذه الجائزة؟ هنا صفر شراكة أيضا بالضرر يجوز؟ هذه يعني إما أنه هذا إما أنه يعمل له كالأجير، وإما أنه مضارب معه صح؟ جمع السلطين نعم جمع السلطين إما هذا أو هذا. انتبهت. فإذا كان أجير له أجرته سواء ربح أو خسر الأجرة ثابتة. انتبهت. وأما إذا كان مضارب فله نسبته، إذا كانت حصل أضرار في هذا، إذا تبين أن الضرر هذا هو يعني المتسبب فيه فهو يضمنه، يضمنه كامل من ناحية الشرعية. لكن أنت تنازلت عن ضمان كامل، خليته ربع، خليته نصف الضمان، من حيث الحكم الشرعي يضمن ضمان كامل لأي خسارة تترتب على هذا إذا حصل منه تفريط، مثل ما قلت أنت زاد السرعة وزاد مخالفات كذا، فعلي ضمن هذا. أما الأشياء الطبيعية فهذه المفروض تكون على صاحب السيارة هذا. أي نعم الأشياء الطبيعية هذا من حيث الحكم الشرعي. أما جاء بعد ذلك حصل نوع من الاتفاق بينهما أنه لا يعني أنت تتحمل شوية من هذا وأنا أتحمل شوية من هذا، هذا شيء يعني الأمر فيه على الاتفاق. شيخنا هذه الصورة أنه إن كان يعني أجيرا لا يضمن، هذه تخرج من صورة أن المؤتمن يضمن، أن المؤتمن لا يضمن. هو الأصل أن الأجير لا يضمن في هذا ولا يضمن هذا، لكن قلنا علي بن أبي طالب ضمن الأجراء، قال لا يصلح الناس إلا هذا، صح ولا؟ مع التفريق يعني؟ أيوة، لأنه قال لأنه فيه كثير من الأشياء هذه يعني غير ظاهرة ولا يمكن إثباتها مع قلة ديانة الناس، فضمنهم لأجل يعني المصلحة وعدم الفساد في أو الفساد بين الناس. هو قالها يعني في قصة أو قالها هكذا قاعدة عامة؟ ما جعلها قاعدة عامة. أدخل بشيء ما أيوة، أنت إذا داخل مع رجل في شراكة ولك ربح بنسبة معينة، جات الخسارة تكون نفس حصتك، صح ولا؟ نفس النسبة. أنت الآن دخلت بحصة في الشراكة بالربع، ربحت هذه التجارة أو هذه المصلحة ربحت، فأنت لك إيش؟ بحصتك الربع، صح ولا؟ طيب جاءت خسارة أيضا بتخسر بنفس النسبة. في هذه الصورة مصورة المضاربة، أنا دخلت بمجهود المضاربة، خلاص احنا اتفقنا المضاربة هذا بيخسر كل جهده وهذا بيخسر. في حالة الربا أنا دخلت بمجهود بشيء من المال، حصل أنا لي نسبة من الربا لربح للمبلغ اللي وضعته، ولي إذا ربحت أيضا بمجهودين، صحيح؟ احنا قلنا هذه أعتبر معاملتين في معاملة واحدة، يعني هذه مضاربة وشراكة، الجزء اللي فيه الشراكة يعامل معامل الشراكة، الجزء فيه مضاربة يعامل. نعم، تفضل. باب إذا لم يشترط المسلمين في المزارعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عمر رضي الله عنهما قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، يعني لم يحدد لهم مدة أنه سنة، ولذلك قال نقركم إلى إيش؟ على ما أقركم الله، يعني بغير مدة ما دام أن الله سبحانه وتعالى جعلكم موجودين في هذه الأرض فأنتم فيها تعملون فيها، يعني المقصود أنه ما في زمن محدد يجوز أن يعني تستأجر الأرض أو تأكل الأرض من رجل بدون ذكر المدة. قيل فإن أردت أن تكمل السنة هذه والسنة التي تليها والتي تليها وهكذا فحياك الله، إذا أردت أن تمتنع بعد ما تخلص تسلمها بدون تقييد لعام أو عامين أو ثلاثة. هذا الأمر واسع وأيضا العرف له دخل في هذه المسألة، وفي الغالب إذا كان الرجل يحتاج ويحتاج الأرض لعدة سنوات في الغالب هو بنفسه سيشترط هذا، لأنه قد يضره يعمل فيها كثير ويأخذ منها قليل، قد يضر هذا، لذلك قد يشترط عدة سنوات، أو يكون نفس المحصول المزروع مما يكون له بطون كثيرة تخرج، فقد تستمر البطون أحيانا إلى 10 سنوات مثلا من زراعة هذا المحصول، استمر كلما قطعت منه طلع مرة ثانية وثالثة وهكذا يستمر سنوات طويلة. فما العمل؟ أنت تحسب أنت كم بذرت فيها وكم تعبت فيها فلذلك أقل شيء مثلا إذا كان في 10 سنوات أقل شيء ستتفق على 5 سنوات 6 سنوات مع صاحب الأرض. مفهوم هذا أولا؟ نعم. باب قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها نهى عنه. قال أي عمرو إني أعطيهم وأعينهم وإن أعلمهم وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولكن قال أن يمنع أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه فرضا معلوما. يا أخوان هذه لها صورتان كراء الأرض. إذا كانت المسألة يعني مثل المضاربة الآن عن الأرض أرضي وأنت مزارع فيها وتزرعها على ما يخرج منها على نصف على الربع أو كذا فهذا يكون بلا أجل. لكن إذا كانت التجار كراء أرض بمال بنقد بشيء فهذا لابد فيه من الأجل حتى لا يحدث مشاحة في هذا. تفضل. واضح ولا؟ بل هذا يعني فيه شبه اتفاق بين العلماء وحكى بعضهم الإجماع على هذا أنه لابد في كراء الأرض أن يكون في مبلغ واضح أو قيمة واضحة وأجل معلوم لا يصح فيه الجهالة. واضح ولا؟ نعم. بعض الأشجار يعني يحدد لها عمر 30 عام أو مثلا 20 عام فيعني لو إنسان مثلا عنده أرض وجاءه الآخر يعني وزرع هذه الأرض أشجار مثلا على أن أول 10 سنوات لهذا ثم يأخذها الآخر يعني العشرة الباقية هذا يصح؟ الله أعلم. باب المزارعة مع اليهود. قال حدثنا محمد المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج ما خرج منها. بالنسبة للمسلمين كما مر في الباب السابق أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما هذا دليل على استحباب إعطاء الأرض للمسلمين لإخوان المسلمين بغير نول أو أجرة أو يعني مقابل لهذا العطاء. وخاصة بعض الناس عندهم ما شاء الله أراضي يمد البصر الله يبارك فيعني الأولى في مثل هذا إذا رأى أن رجل محتاجا إلى الأرض ليزرعها ويطعم عياله منها أن يعطيه إياها سنة سنتين. فمن كان عنده فضل أرض فضل زرع فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له أو لا زاد له. هذا الأصل مكارم الأخلاق وتدعو إلى مثل هذا. أما أنت عندك أرض أنت تتركها غير منتفع بها وهذا محتاج إليها ولما احتاج يعني وكذا وجيت وقلت له يعني لما جاء طلبها جيت قلت له يعني أعطيني مقابل لها كذا وكذا هذا لا شك أنه هو يعني مخالف لمحاسن الأخلاق لأنها إذا تركت تركت. بل بالعكس لو أنك إنسان تفهم فهم صحيح الأمور لوجدت أن عمله فيها هو استصلاح لها وهو خير لها للأرض فهذا أنت منتفع من جهة من جهتين من جهة الأجر ومن جهة استصلاح الأرض وأن تكون دائما يعني لا يكثر فيها الحشائش وكذا الأشياء التي والعشب الأشياء التي تضعف الأرض ويكون فيها إهمال أو يكون فيها أملاح وسبخة وكذا. لكن لو جاءها الماء وغسلت الأرض وأنتجت وهربت وكذا وأكل منها هذا وأكل منها الطير وأكل منها فيكون أفضل من أخذ شيء عليها. والمزارع مع اليهود مع أن هؤلاء كما ذكرنا مرارا هم أكالون للسحت فالتعامل معهم وهذا ليس له علاقة بأكلهم وأصل يعني معاملات مع الناس. فهم يأكلون الربا يأكلون السحت ويقولون ليس علينا في الأميين سبيل ويستحلون أموال المسلمين ويستحلون كذا المحرمات وبيوعهم كلها حرام في حرام. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بشطر ما يخرج من أرض خيبر. وهذا أصل في أنه لا فرق في المعاملة من حيث الأصل والحكم الشرعي بين معاملة المسلمين ومعاملة أهل الذمة من اليهود والنصارى وغيرهم. نعم. النبات المتجدد. ليش؟ النبات اللي يتجدد. هذا ما يشمل حديث المعاون؟ لا. تكلمنا عن هذا المسألة. بيع المعاون أو السمين. يعني هذا منهى عنه. لماذا؟ لأنه بيع ثمر ليس قبل بدو صلاحه قبل أن يزرع. ويبدو صلاح فتقول أنا لثمر هذه الأرض لسنة وسنتين وثلاث وأربعة. وهذا يحدث كثير عند الناس. واضح ولا ثمر هذه الأرض هذا لا يجوز. لكن لو كنت أريد الأرض الأصل هذا الأصل هي الأرض والشجر الذي فيها لمدة يعني خمس سنوات أكثر أقل ما في بأس أنت تأجر من الأرض الأصل والثمرة هذه تابعة للأصل. قد أنتفع بالثمرة قد أنتفع بالأرض والثمرة قد أنتفع بالأرض فقط دون الثمرة. هذا شيء رجع لأن أخذت منك الأرض. فإيجار الأرض أو بيع الأرض جائز لكن أن أشتري الثمرة لمدة سنوات قادمة هذا العام والذي يليه والذي يليه وهكذا هذا لا يحل ولا يجوز لأنه بيع قبل الثمرة وليس قبل حتى بدو الصلاة. واضح؟ مدينة؟ في الجزيرة طبعا هي على بعد تقريبا نحو 100 كيلو من المدينة. الجزيرة التي حدثتموها إلى في الماء مو أنا حدثت. إيه نعم. لا يشكل هذا لا يشكل الحديث أخرجه مسلم من جزيرة العرب. هو النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يخرجهم إلى خرجهم من جزيرة العرب من الحجاز قبل أن يموت وأوصى بهذا صلى الله عليه وسلم. ولذلك أجلهم عمر إلى تيماء ورحى عمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان قبل أن يحدث منهم يعني أنه أصاب بعض البعض أجلي والبعض لم يجلى. لكن الذين كانوا في خيبر أجلوا في عهد عمر يعني في أناس أجلوا من المدينة أخرجوا من المدينة أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل منهم نقض العهد. فبنو النضير بنو قينقاع هؤلاء ليسوا كلهم سواء